السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله. حياك الله شيخنا، كيف حالك؟ وحياك. يا شيخ عندي سؤال، بارك الله فيك. تفضل. يا شيخ، هل تسمح تنصحنا بكتاب رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة؟ بارك الله فيك. لا أعرف الكتاب ولا أعرف صاحبه. بتقريد الشيخ فوز، الشيخ فوزان. نعم بارك الله فيك. ما عرفت أكثر فتنة من الجزائريين والليبيين إلا من رحم الله. أنا أنصحك إن كنت تحب النصيحة. نعم نعم. اقرأ بارك الله فيك، اختر عالما صاحب سنة وتتلمذ عليه. من عنك اسمع بارك الله فيك. نعم. أنت الآن في ليبيا وأنا لا أعرف ليبيا ولا أعرف أهلها. أنا من الجزائر. من الجزائر. يا ولدي يا أنت من الجزائر؟ نعم نعم. الشيخ عبد الملك رمضان يدلك على الجزائريين، بارك الله فيك. وإن جيت يا شيخ، لكن هو يقول يا شيخ، لكن هو يقر في دروسه. يا ولدي يا ولدي، والله ما أظنك تعرف شيئا. ما نعم. أنت يا ولدي إلا متلقط صاحب، ما تدري عن شيء، إيش أدخال هذه الأمور؟ يا شيخ هو يقرر في دروسه ان الاعمال شرط كمال. اترك عنك موقع الاسد وموقع السحاب، طلقها بارك الله فيك، طلاق المتلاعبين، طلق هذين الموقعين. نعم بارك الله فيك. طلق الموقعين هذين طلاق المتلاعبين. يعني لا تنصح بسحاب؟ بارك الله فيك. يعني لا تنصح بسحاب؟ هل عندك سؤال خاص بك؟ نعم. احد اخوة عرف الطهارة لغة المشاعة. يا شيخ، يا شيخ هذا الكلام سمعنا. الطهارة لغة المشاعة. الطهارة لغة المشاعة. عرف الطهارة. نعم يا شيخ، بارك الله فيك. يا ولدي انت مطلوب وثيقة. الشيخ